تفسير الآية 108 من سورة البقرة، يقول تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحسنون البحث والسؤال من أجل التعلم والاسترشاد لكل خير ونفع وسعادة لك ولمن حولك في دنياك وأخراك أنت وهم، لا من أجل الاستهزاء والاستعلاء والعناد والاعتراض ونحو ذلك مما سيؤدي تدريجيا غالبا للابتعاد عن طرق الخير واستبدالها بطرق الشر كما يثبت الواقع ذلك كثيرا، والتي ستؤدي حتما في النهاية لكل تعاسة في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أي هذا تحذير شديد من بعض الأخلاق السيئة التي فعلها اليهود حتى يتجنبها المسلم تماما فيسعد في الدارين. أي هل تريدون أيها المسلمون وأيها الناس جميعا أن تطلبوا من رسولكم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل طلبات بهدف وقصد التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والمراوغة كما طلب مثل ذلك من موسى صلى الله عليه وسلم سابقا، حيث طلب اليهود منه مثلا أن يريهم الله جهرة أمام أعينهم حتى يؤمنوا، والسؤال هو للرفض التام لذلك وللذم الشديد لفاعله وللتحذير لمن يريد فعله حتى لا يفعل. قوله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أي واعلموا تماما وتذكروا دائما أن من يستبدل الكفر بالإيمان أي يترك الإيمان وهو التصديق بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره والعمل بأخلاق الإسلام ويختار الكفر وهو عكس ذلك بدلا منه، فهو حتما بكل تأكيد قد فقد وأخطأ وابتعد عن سواء السبيل أي وسط الطريق، ووسط الطريق هو دوما الممهد بينما جوانبه ليست كذلك، والمقصود الانحراف عن الطريق السوي المستقيم الطريق المعتدل الصحيح الصواب بلا أي انحراف، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، والخروج عنه إلى الطريق المضطرب المعوج المنحرف الخاطئ طريق الشر والتعاسة فيهما.